بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله النبي الأمين محمد بن عبد الله، عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. فرصة مباركة وطيبة أن نستكمل ما بدأناه سابقا في دروسنا في شرح الأربعين النووية، وهذا الدرس السابع عشر من دروسنا، ونحن في يوم الأربعاء الموافق أو السادس من شهر رمضان من عام 1441، الموافق 30 من الشهر الرابع من عام 2020. أقول ونحن في الدرس السابع عشر في شرحنا، ونحن تقريبا وصلنا إلى الحديث الثالث عشر، وأخذنا بعض المسائل المتعلقة به في الدرس الماضي. وباختصار الحديث هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. وذكرنا التعريف بأنس بن مالك، وكذلك ذكرنا لا يؤمن أحدكم ماذا يقصد بها، هل هو على يعني الكمال الإيمان أو نفي الإيمان بالكامل. وقلنا أن لا يؤمن أحدكم المقصود نفي كمال الإيمان وليس نفي كل الإيمان. ثم قلنا أيضا من الفوائد المهمة أنه إذا أتت هذه اللفظة مع أي أمر من الأمور فإن هذا الأمر يعتبر واجبا فعله. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، تكون محبة الأخ ما يحب تحب لنفسك واجب. وفصلنا ما معنى المحبة، يعني ليست كل محبة. وذكرنا كذلك يعني أحاديث أخرى ذكرت في مثل هذا النص أو مثل هذا اللفظ، كلها تدل على الوجوب وليس على الاستحباب. كما لو قلنا لا صلاة إلا بأم القرآن يدل على أن قراءة أم القرآن اللي هي الفاتحة واجبة. لا إيمان لمن لا أمانة له يدل على وجوب الأمانة أو أداء الأمانة لأصحابها. ثم تكلمنا عن المحبة الآخرين، وقلنا قد تكون في أمور الدين وقد تكون في أمور الدنيا. ومحبة الآخرين في أمور الدين هذا واجب محتم على الإنسان، ولا يجوز للإنسان أن يحب للآخرين أمور المعاصي والفساد والشر، لا يجوز هذا. أما بالنسبة محبة أمور الدنيا للآخرين فهي على الاستحباب، أن يحب لهم المال الكثير أو الجاه أو غيرها فهي على الاستحباب. ثم تكلمنا عن الإيثار بالقرب والطاعات، وقلنا أن الإيثار نوعان أو قسمان، إيثار بالقرب وإيثار في أمور الدنيا. والإيثار بالقرب مكروه، والإيثار في أمور الدنيا مستحب، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقفنا بعد ذلك عند المسألة الخامسة، وهي مسألة أنه لا حرج أن يتمنى الإنسان أن يفوق غيره من أمور الدنيا أيا كانت. قد الإنسان يقول يعني أنا ما وصلت لهذه المرحلة، أو هل يمكن للإنسان أن يقدم غيره على نفسه، يعني أن يتمنى أن يكون فلان أكثر منه مالا أو أكثر أفضل منه جمالا أو غيرها. فنقول يعني قد إن وصلت إلى هذه المرحلة فهذا دليل على يعني أمر في قلبك يصعب جدا أن يصل له أي إنسان. ولكن فيما لو لم تتمنى لهم هذا التمني، فإن هذا الفعل نقول هو على الاستحباب وليس هو بواجب. لذا خرج الإمام أحمد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة، يقول فأدركته وهو يقول: يا رسول الله قد قسم لي من الجمال ما ترى، فما أحب أحدا من الناس فضلني بشراكيني فما فوقهما، أليس ذلك هو البغي؟ قال: لا. يعني هل هذا من الظلم وهل هذا من التعدي؟ قال: لا، البغي قال بطر، بطر الحق، وفي رواية سفه الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر وهذا هو البغي. أما مجرد أنك ترى نفسك، تريد نفسك أفضل من غيرك، ولا تريد أحد يعلو عليك، قد يكون في جمال أو في مال أو في غيرها، فهذا على الاستحباب. ولكن إن لم يوجد هذا فيبقى أنك يعني أقمت الأشياء الواجبة، أما غير الواجبة فالأمر فيه مندوحة وفيه سعة في ذلك. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كراهته، يعني أن يكون كراهة هذا الأمر لمن يفوق الجمال أو المال، نفى ذلك. قال هذا ليس يعني ليس بغيا ولا كبرا. الكبر والبغي يكون ببطر الحق، احتقار الحق، أو التكبر على الناس، أو احتقار الناس. وعموما الكبر والاحتقار مترابطان، فمن كان متكبرا فهو يحتقر الناس، ومن احتقر الناس فهو في أساسه دافعه هو الكبر. فيعني نقول التواضع أن تقبل الحق من كل من جاء به وإن كان صغيرا. فمن قبل الحق ممن جاء به، صغير من صغير أو من كبير، يحبه أو لا يحبه، فهو متواضع فعلا. ومن أبى قبول الحق تعاظما عليه فهذا جزء من الكبر. إذن عرفنا أن حب يعني الإنسان أو تفضيل الإنسان نفسه في أمور الدنيا لا إشكال في ذلك، وإن كان يستحب أن يؤثر غيره على نفسه فهذا لا إشكال. المسألة السادسة، ينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، وأن يكره لهم ما يكره لنفسه. فإذا الإنسان رأى من أخيه أيا كان نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه. فإذا قال بعض الصالحين كما قال ابن رجب، أهل المحبة لله نظروا بنور الله وعطفوا على أهل معاصي الله، مقتوا أعمالهم وعطفوا عليهم ليزيلوهم بالمواعظ عن فعالهم، وأشفقوا على أبدانهم من النار. ولا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يرضى للناس ما يرضاه لنفسه، ما يرضاه لنفسه. وهذا هو الحقيقة والواقع، أحب للمؤمنين ما أحب لنفسي، وأكره لهم ما أكره لنفسي. أما أنه يعني يفضلونني، لا، هذا أمر ثاني، لكنني أحب لهم الخير وأحب لهم الهدى وأحب لهم التوفيق. طيب، إن رأى في غيره من الناس فضيلة فاق بها عليه فتمناها لنفسه، فنقول إن كانت هذه الفضيلة دينية الأمر حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمنى لنفسه الشهادة، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وآناء النهار. وقال في الذي رأى من ينفق ماله في طاعة الله، قال لو أن لي مالا لفعلت فيه كما فعل، فهما في الأجر سواء. انظر كيف هو رأى شخص عنده مال، قال يا ليت عندي مثل مال فلان، لماذا حتى أنفقه في طاعة الله عز وجل؟ فإذا كانت أمنيتك دينية وسعيك ديني فنعم يجوز أن تتمنى وأن ترجو وأن تطلب ما عند فلان، وإن كانت أمور دنيوية فلا خير في تمنيها. لا تتمنى الأمور الدنيوية لأنك ما تعلم الخير أين يكون، لكن اسأل الله عز وجل لك الخير. وقد تسأل الله عز وجل يعني سؤالا عاما، لكن لا تتمنى ما لعند غيرك. أما أنك تتمنى بعض أمور الدنيا التي أنت بحاجتها فلا إشكال، كأن تسأل الله عز وجل أن يوسع لك في رزقك، أو أن يرزقك العلم، أو أن يعينك على قضاء بعض الحوائج، هذه كلها لا إشكال. لكن اسأل الله دائما الخيرة. فإذا ورد في بعض الآثار، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر ولو أغنيته لطغى، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى ولو أفقرته لبئس. فلا ندري الخير فين. فلذا دائما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخير في أي أمر ندخل. فإذا انظروا لقصة فرعون قصة قارون آسف، فخرج على قومه في زينته فقال الذين يريدون الحياة الدنيا تمنوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح. فلذا دائما وأبدا ننتبه لهذا، لا تتمنى يا ليت عندي ما عند فلان، لا، اسأل الله عز وجل سؤالا عاما إن الله يرزقك ويوسع عليك، لكن لا تتمنى ما عند فلان أو غيره من أمور الدنيا. المسألة السابعة وهي إتمام للمسألة السابقة، يقول الله سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فسر هذا الكلام بالحسد، وهو أن يتمنى الرجل نفس ما أعطي أخوه من أهل أو مال وأن ينتقل ذلك إليه. وفسر كذلك، فسرت هذه الأمنيات بما هو ممتنع شرعا أو قدرا، في أشياء قدرا لا يمكن، فسؤال الله عز وجل وتمنيها يعتبر من التعدي وداخلة في الأمنيات المحرمة. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وفسرت أقول هذه قد تتمنى أمورا شرعية محرمة، شرعا محرمة أو قدرا لا يمكن، كما لو تمنى رجل أن يكون امرأة، أو تمنت امرأة أن تكون رجلا، أو أن تتمنى مثلا ما لها يعني يكون لها من الفضائل ما عند الرجال في الميراث وفي الجهاد وفي العقل وفي الشهادة، كل هذه من الأشياء التي نهينا عن تمنيها. وقيل أن الآية تشمل كل هذه الأمور، ما هو ممتنع شرعا وعقلا وكذلك الأمور الدنيوية بشكل عام. فنعلم من هذا كله أن الله عز وجل قد خص البعض دون البعض، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق لمصلحة أعلم الله أعلم بها. فلذا الإنسان لا يتمنى هذه الأمنيات. إضافة أيها الكرام، إذا علم الإنسان وهذه نقطة مهمة أن الله قد خصه بأمر وفضل، فالأصل أن لا يتحدث بها إلا إذا كان هناك حاجة أو هناك فائدة، فقد تخبر بها لمصلحة دينية. يعني لو يعني أردت أن تخبر الناس بأمر، والله يا أيها الكرام اقرأوا القرآن وافعلوا وافعلوا، أنا والله شوفوني توني منتي من ختمة القرآن، رأيت إن هذا الكلام قد يشجعهم، هذا جيد، توني أنا منتهي من قراءة الكتاب الفلاني فيشجعهم، لا إشكال. أو أنك تذكر هذه الأمور على سبيل التحدث بالنعم فيرى نفسه مقصرا في الشكر، فهذا لا إشكال، فأريد أن أتحدث بنعم الله عز وجل من باب شكر الله عز وجل، فهذا جائز. ابن مسعود ماذا كان يقول عن نفسه؟ ما أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني. لماذا قال هذا الكلام؟ يحفز ويشجع الآخرين. وهذا الأمر نقول لا يمنع هذا الأمر أن يحب للناس أن يشاركوه فيما خصه الله سبحانه وتعالى به، فممكن أنه يطرح هذا الأمر ليشاركوه ويساعدوه ويحفزوا، وكذلك يحفز أنفسهم. ابن عباس يقول إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. الله أكبر. يقول إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. ويقول الشافعي وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء، ولم ينسب إلي منه شيء، هذا ازدراء النفس حتى تتشجع وتتحفز، لا يريد أن ينسب له شيء. وددت أن الناس تعلموا هذه يعني هذه العلم ولم ينسبوه إلي. وورد كذلك أن عتبة الغلام إذا أران أن يفطر يقول لبعض إخوانه المطلعين على أمره، يقول لهم أخرج إلي ماء أو تمرات أفطر عليها ليكون لك أجر مثل أجري. انظروا كيف هذه المواقف العظيمة لمثل هؤلاء الصحابة ولمثل هؤلاء التابعين. هذا بالمجمل ما يتعلق بالحديث الذي معنا، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا نهاية شرح هذا الحديث، وسندخل إن شاء الله على الحديث 14. إذا أحد عنده سؤال ممكن أننا نستقبل ما تشاءون. هناك مقترح أنا سأضعه، أنا باقي لنا دروس يعني ممكن نستفيد. بعض الإخوة أو الأخوات يقترحون التبكير في موعد الدرس، وأن يكون مثلا على سبيل المثال أن يكون مثلا 9 بتوقيت مكة المكرمة مثلا، يعني تقريبا 8 بتوقيت أوروبا، ولا أدري يناسب أم لا 9 بتوقيت السعودية مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أوروبا. وقد يكون يعني 9 قلت لكم توقيت مكة، اللي هو 8 بتوقيت أوروبا، ما أدري هو يناسبكم أيها الكرام أم لا. يعني المشكلة هو تفاوت الصلاة وغيرها، البعض يعني نختار وقت مناسب لنا أيضا، لا يكون في وقت إفطار ولا يكون في وقت صلاة، فما أدري هذا الوقت مناسب أن نغير فيه. فعموما لأني أنا ما أدري من الإخوة الداخلين، فعموما جيد أنكم تفكرون بالأمر، فإن كان يناسب فيعني نعيد الاستشارة فيه ونخبركم بما يستقر في ذلك. في مواعيد أخرى لكن حقيقة قد لا تناسب، يعني مثلا 10:50 بتوقيت مكة المكرمة، 9 بتوقيت أوروبا، أيضا هذا وقت الإفطار عندهم يصعب. فعموما الأوقات كل وقت تأتي من هنا يأتيك إشكال من طرف آخر. أي نعم، هذا هو هذا الشيخ محمد في إيطاليا يقول يصعب الوقت وقت إفطار. عموما الخيارات كلها متاحة، وأنا سأشاورك يا شيخ محمد والإخوة الحاضرين في مثل هذه المواعيد، إن أردتم التبكير قليلا نعم نقول التبكير قليلا، يعني مثلا هل يناسب 10 عندكم في في في في عندكم في إيطاليا 10 في توقيتكم، يكون عندنا 11:30، هل هو مناسب؟ يعني عشان يكون نبكر قليلا ويناسبكم، وإذا بكرنا قليلا أيضا تبكر لبعض البلدان العربية، فهل هو 10 مناسبة لك يا شيخ محمد بتوقيتكم؟ ليست وقت صلاة عشاء أو مغرب، يعني إن كنتم لا تصلون في المساجد فمعنى قد يكونون في البيت الأمر متاح، فهل 10 مناسبة لكم؟ لعلك تعطينا رأيك ونحن سنواصل، إلا إن كان عندكم جلسات أخرى أو دروس أخرى أنا ما أدري عنها والله، لأني كأني فهمت إن عندكم دروس قبل صلاة العشاء. طيب أيها الكرام، معنا 14. عموما من عنده اقتراح أو مشاركة يكتبها لي بالواتس أو يكتبها لي هنا وأنا أتدارس الأمر معكم لاحقا. 14 الذي معنا حديث ابن مسعود: ننتهي من صلاة التراويح 10. طيب هل يناسب نبدأ 10 أم لا يا شيخ؟ يعني 10 بتوقيتكم، 11 بتوقيت السعودية، 10 بتوقيتكم، وبعض الأخوات والإخوة أيضا في سلطنة عمان يكون 12:00 بتوقيتهم يبدو. فأنت لا يتك تعطينا رأينا، ما أدري من الحاضرين حتى يعطونني رأيهم، لأن بعضهم قد يكون غير مشترك بالبرنامج فلا يخرج لي. عموما أنا سأشاور الجميع، إن كان هذا الوقت الساعة 11 بتوقيت السعودية، 10 بتوقيت أوروبا مناسب، أعطني خبر يا شيخ وأنا سأتدارس الأمر معك ومع باقي الإخوة. غير مناسب، ها؟ غير مناسب. طيب أجل نبقى على موعدنا إلى أن يفرج الله. هل تريدون العصر؟ لكن مشكلة العصر غير مناسب لبعض. يعني لو قلنا مثلا 7 بتوقيت السعودية، يعني لو قلنا مثلا، ما رأيكم 7 بتوقيت السعودية، 6 بتوقيتكم؟ أنا أعرف أيضا عندكم جلسات ودروس، وأنا عندي بعض الارتباطات يوم الأحد عند الإخوة في إيطاليا في جلسة 6 بتوقيت إيطاليا، فيها كل الأمور متشابكة شوي. ننتظر إلى الله يسهل ويعين. طيب نواصل وبعدين نتفاهم على هذا. حديث ابن مسعود رضي الله عنه، الحديث 14، قال قال رسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. المسألة الأولى لنا في هذا الحديث، هذا الحديث كبداية فيه فوائد. الفائدة الأولى فيه أولا هذا الحديث فيه بيان الأحوال التي يباح بها دم المسلم الموحد. فالمسلم الموحد الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يأتي بما يناقضها وأتى بحقوقها كاملة، فالأحوال التي يباح بها دمه أحد هذه 3 أمور. يقول ابن رجب: والقتل بكل واحدة من هذه الخصال 3 متفق عليه بين المسلمين. فلا يحل، يعني إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أيها الكرام أن الأصل هو عصمة دم المسلم، وستأتي بعد قليل أو سيأتي بعد قليل الكلام على هذا، بس لنبينها كبساط وكأصل. الأصل أن دم المسلم أو أن الدماء عموما محرمة. الأصل أن الدماء عموما محرمة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالأصل أن العموم، عموم الدماء محرمة، وعموم الأموال محرمة، وعموم الأعراض محرمة، لا فرق بين مسلم وغير مسلم، هذا في الأصل. يتبقى أو يوجد بعد ذلك استثناءات وأحوال، نعم، من ضمن الأحوال أن المسلمين لا تستباح دماؤهم إلا بأحد هذه 3 أمور أو غيرها مما ورد في بعض النصوص، سيأتينا إن شاء الله في آخر الكلام على شرح هذا الحديث. هذه الفائدة الأولى المتعلقة في المسألة الأولى. الفائدة الثانية، ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كلنا يعلم من هو ابن مسعود، وهو صحابي معروف ومشهور، كان يقول: أنا 7 في الإسلام. 7، يعني لا يوجد من أمة الإسلام إلا 7 أنا سابعهم، ويا له من فضل، تاريخ مجيد وفضله عظيم. بل ورد أنه سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وخروجه فأرسل أخاه ليسمع خبره، ثم رجع إليه وقال: يا عبد الله، إنه يأمر بالمعروف ويأمر بمكارم الأخلاق. ثم عدد له أمورا كان سمعها، فقال: لم تغني عني شيئا، ما استفدت منك شيء يا أخوي. فركب راحلته وأخذ ماءه وزاده، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وسمع منه، ثم رحل هو وأمه ونزل على خاله ولازم النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا قال عن نفسه: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولا أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل إلا أتيته. وقال: والله لقد أخذت من فيه رسول صلى الله عليه وسلم 74 سورة والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. شوف الكلام العظيم، ما أحد أعلم بكتاب الله. أخذت كم بضعا وسبعين سورة أخذتها من في النبي صلى الله عليه وسلم، ويا له أقول من فضل. ويقول ولقد علم أصحاب صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم، أنا لست خيرهم، لكن في هذا الأمر فأنا أعلم الناس بكتاب الله عز وجل. يقول ابن مسعود كذلك قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت اقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل، يعني القرآن. قال صلى الله عليه وسلم فإني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال أمسك، قال أمسك أو قال حسبك. فالتفت على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ماذا عيناه تذرفان، وفي رواية أخرى فإذا له أزيز كأزيز المرجل، قال يعني من شدة البكاء عليه الصلاة والسلام. ورد كذلك من مناقبه أنه مرة صعد، كان معروفا بأن جسمه هزيل رضي الله عنه وأرضاه، فصعد نخلة أو شجرة فأتت رياح وحركت ملابسه فانكشفت ساقيه، فضحك عليه الصحابة بسبب دقة ساقيه، قال أتضحكون من دقة ساقيه؟ قال لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد، من جبل أحد رضي الله عنه وأرضاه. مواقفه كثيرة جدا جدا جدا. وتعلمون أن الذي أجهز على أبي جهل هو لما أصيب بما أصيب به من معاذ ومعوذ، قتلا أبا جهل ولم يمت، من الذي صعد على صدره وقال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم؟ يقصد ابن مسعود، وكان يسميه النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم عبد. توفي في عهد عثمان أو في عصر خلافة عثمان في السنة في عام 32 للهجرة رضي الله عنه وعن الصحابة. إذن هذه المسألة الأولى ذكرنا فيها فائدتين. المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم، وهذه اللفظة فيها فوائد. الفائدة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل، ومعنى لا يحل في القرآن والسنة يعني يحرم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، وهنا قال لا يحل، وهذه لفظة من ألفاظ التحريم وألفاظ النهي، فيحرم قتل المسلم وهو كبيرة من كبائر الذنوب. وقلت لكم قبل قليل أن الأصل في الدماء التحريم، دماء جميع الناس المسلمين والكفار، هذا الأصل وهذه القاعدة، وإذا أتيت بأي استثناء فأتي به بدليل. والأصل في أموال الناس جميعا المسلمين وغير المسلمين التحريم، فلا تعتدي عليها ولا تحل لك إلا بموجب شرعي من ذلك. أما تستباح بشكل عام وتغش فيها وتظلم الناس فيها من باب أن فلان اعتدى أو فلان غير مسلم، كل هذه من أقول من تسويلات الشيطان، لكن قد تستفدى أمور خاصة هذه تعرف في حينها. وكذلك الأعراض، لا يأتي الإنسان ويهتك عرض امرأة فيقول هذه والله أصلا ليست مسلمة، لا الأعراض محفوظة ولا يجوز. الأعراض محرمة لذات العرض، والمال محرم لذات المال، فلا يجوز الغش لا مع المسلم ولا غير المسلم، لا تجوز السرقة مع المسلم ولا غير المسلم، لا يجوز الزنا ولا اللواط ولا غيره من أمور الأعراض لا مع المسلم ولا غير المسلم. أما حرمة قتل المسلم فالنصوص في ذلك كثيرة، فالله عز وجل قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وهو كبيرة. فلذا قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فجعل قتل المسلم من خصال الكفر، والمقصود الكفر الأصغر، لأنها كبيرة من كبائر الذنوب ولا تخرج من الملة. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا يدل على أن من سعى في قتل مسلم وأتى بالأسباب التي تعينه على ذلك فإن هذا الفعل من فعل أهل النار. فالواجب على الإنسان أن يتجنب أو أن يتجنب هذا الفعل وهو قتل المسلم، والاعتداء بشكل عام، حتى الاعتداء على النفس محرم وهو الانتحار، وكلنا يعلم أيضا حكمه. لكن بعض يقول: هذه نفسي ملكي. لا، نفسك ملك الله وليست ملكك. الفائدة الثانية في المسألة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل، بصيغة النفي، وصيغة النفي تدل على النهي. بل يقولون يعني لا يحل، مو لا لا تفعل، لا لا يحل، أتى صيغة النهي أو أتى يعني النهي بصيغة النفي. ويقولون في اللغة أن مجيء النفي أبلغ من مجرد النهي، فلذا كأن الأمر حقيقة ماضية، لا يحل، هذا أمر لا يحل مطلقا، فالنهي متقرر، فأصبحنا نأتي به بصيغة النفي الحاضرة، وإنما ينفى يعني وجوده في الأصل. فلذا قول النبي، قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، نفس الكلام، لم يأتي بصيغة النهي، لا، أتى بصيغة الخبر. وهذا هذه قاعدة معروفة عند اللغويين وكذلك في أصول الفقه. الفائدة الثالثة في المسألة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم. قال: يدل على تعظيم حرمة الدم. حرمة الدم المسلم محر يعني عند الله عز وجل عظيمة ومعظمة. فلذا ورد في حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن ها لأكبهم الله في النار. رواه الترمذي وصححه الألباني. لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، في رواية: لا يزال، ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما، ما زال عندك فسحة في دين الله عز وجل ما لم تصب دما حراما. وهذا يدلك على تعظيم أمر الدماء. فلذا تساهل بعض الناس في الدماء والقتل فهي من علامات الساعة. فلذا يكثر في آخر الزمان ماذا؟ كثرة الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ القتل. وفي بعض الروايات: لا يدري القاتل لما قتل ولا يدري المقتول لما قتل، والعياذ بالله. فينتبه لهذا، ويعرف أن تساهل بعض الفئات بدماء المسلمين بمجرد المعصية أو الكبيرة أو التجاوز أو كله ليس في دين الله، بل هو منهج ضال. بل ورد في بعض الآثار: لئن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. شوف، لئن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. الفائدة الرابعة قوله امرئ مسلم، قوله امرئ مسلم، وهذه اللفظة لا يعني أن المقصود فقط الرجال دون النساء، أو أن المرأة يحل دمها، لا، لكن التعبير في القرآن والسنة دائما يعني يعبر بصيغة واحدة وتشمل الجنسين، بل بعض الأحيان قد يعبر للمرأة، الصيغة للمرأة وتشمل الرجال، ولكن الأغلب دائما الخطابات يقصد بها الرجال والنساء، حتى لو كانت الصيغة بصيغة المذكر، فالمرأة حكمها حكم الرجال في كل الخطابات والتكليفات الشرعية دون تخصيص. والدليل على ذلك أنه في مسألة مثلا الثيب الزاني رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز، ورجم كذلك المرأة الغامدية، فالخطاب للرجال وللنساء دون تفريق. المسألة أو الفائدة الخامسة في المسألة الثانية، قال لا يحل دم امرئ مسلم، والمقصود بالمسلم هنا هو الذي حقق الإسلام فعلا لا ادعاء، يعني من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بالتوحيد، فهذا هو المقصود في هذا الحديث بالذات. نعم، عندما نقول مسلم فلا نعني بهذا الحديث الكفار، ولا نعني بهذه المسائل غير المسلمين، أو من أتى بأمور ردة أو ابتداع مكفر أو غيره لا يعنينا، مع أننا قلنا قبل قليل أن الأصل في الدماء التحريم، لكن نحن نتكلم على مسألة شرعية علمية الآن. فالمقصود بهذا الحديث هم المسلمون، وهم المعنيين في مثل هذه التوجيهات. هذه هي المسألة الثانية بجميع فوائدها الخمس. عندنا المسألة الثالثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وهذا يسمى استثناء، والاستثناء بهذا الشكل وبهذا الأسلوب حصر، فهو استثناء بعد نفي، والاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، فهو محصور في هذه الثلاثة. وقلت لكم هذا بشكل عام، ووردت نصوص أخرى في مسائل أخرى، بعضها محل خلاف وبعضها محل اتفاق، سيأتي الكلام عليها. أولا قال إلا بإحدى ثلاث، الأولى الثيب الزاني، ولا يخفانا أيها الكرام أن الزنا يختلف في الإسلام وفي الشريعة الإسلامية بين أن يكون صدر من ثيب أو من بكر، وبشكل عام المقصود بالزاني هو الزاني المحصن، الزاني المحصن، والثيب هنا يطلق على من على الذكر الذي سبق أن تزوج وعلى الأنثى التي سبقت أن تزوجت. والثيب أو لو نسميها بشكل أوسع المحصن، الزاني المحصن. والإحصان في الزنا هو من وطئ زوجته، من وطئ زوجته في قبولها بنكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران، بالغان عاقلان حران يعني الطرفان اللي هو الزاني والزانية. فمن وطئ زوجته يعني تزوج زواجا صحيحا، عشان نأخذها واحدة واحدة، تزوج زواجا صحيحا، أولا تزوج، لأنه إن كان الوطء بغير الزواج فلا يعتبر إحصانا. من تزوج ثم وطأ زوجته والنكاح أصلا صحيح وليس نكاحا غير صحيح أو كان زنا، فعند ذلك يكون هذا هو الإحصان. زيادة على ذلك أنه الآن في فعل الزنا هو بالغ عاقل حر، فأنت محصن، وأنت يا فلانة محصنة. أما لو صدر الزنا من غير أو يعني لم تتحقق أحد هذه الشروط، فإنه لا يعتبر الزنا محصن أو الزاني محصن. فمن زنى وهو على هذه الشروط المتوافرة كلها فحكمه في الإسلام ماذا؟ حكمه في الإسلام القتل، أو نستطيع أن نقول هو الرجم، استحل دمه لهذا الأمر. مع أننا نعلم أيها الكرام أن مسألة ثبوت الزنا تحتاج لشروط وتحتاج لضوابط وأمور كثيرة بالإسلام، لكن نحن نتكلم على شرح حديث الآن، لا ندخل في العمق الفقهي فنفصل بالشروط ونفصل بالفعل وكيف يثبت. يقول الإمام الجصاص الحنفي ثبت الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبنقل الكافة والخبر الشائع المستفيض الذي لا مساغ للشك فيه وأجمعت الأمة عليه. ويقول ابن عبد البر المالكي: وفيه إثبات الرجم والحكم به على الثيب الزاني، وهو أمر أجمع أهل الحق وهم الجماعة أهل الفقه والأثر عليه، ولا يخالف فيه من يعده أهل العلم خلافا. وقال النووي الشافعي: وفي هذا الحديث إثبات الزاني المحصن، إثبات قتل الزاني المحصن، والمراد رجمه بالحجارة حتى يموت، وهو بإجماع المسلمين. وقال ابن رجب الحنبلي: فأما زنا الثيب فأجمع المسلمون على أن حده الرجم حتى يموت. فالمسألة محل اتفاق، محل اتفاق، فلا يحل دمه إلا إذا ارتكب الثيب الزاني. طيب، يعني في قسم ثاني؟ نعم، فيه الزاني غير المحصن، غير الثيب اللي هو البكر. وقد كان كما ورد عن زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه وغيره، كان في القرآن آية الرجم، ونص الآية: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. كانت موجودة في القرآن كما ورد في سورة الأحزاب، بل قال عمر: كنا نقرأها، قرأناها ووعيناها وعقلناها، رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، يقول عمر. فهو أمر لا خلاف فيه، حتى لو حاول البعض الآن يدلسون ويتلاعبون، هؤلاء من أثارها من مستشرقين وبعض المنافقين أغلبهم يريدون ماذا؟ أصلا لا يريدون عقوبة في الإسلام، ويريدون الحريات المطلقة للناس خاصة في أمور الأخلاق، يريدون استباحة الأعراض، يريدون العلاقات المحرمة. ثم نسخ الله هذه الآية، والنسخ ثابت في القرآن، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نسخ الله عز وجل اللفظ، ولكن بقي الحكم إلى قيام الساعة. رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة بعده، واتفق الأمة كلها على ثبوت الرجم لا خلاف في ذلك. فهذا هو المقصود. لو قال قائل: يعني لماذا نسخت الآية؟ لما الحكمة من نسخ الآية؟ يقول بعض أهل التفسير: قالوا سبحان الله أن نسخ هذه الآية أو غيرها، قال نسخ هذه الآية، يعني لماذا نسخت آية الرجم ونسخ وبقي الحكم، لماذا لم تبقى الآية؟ قال: تكريما لهذه الأمة، تكريما لهذه الأمة. فكأن الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يسجل عليها في كتابها اللي هو القرآن زنا يقع من شيخ وشيخة، لم يرد ذلك، خاصة أنها تكون للشيخ والشيخة، والمولى سبحانه ينهى الناس أن يشيعوا الفاحشة في المؤمنين، فكيف يسجله على المؤمنين في القرآن بقرآن يتلى في المساجد وفي الصلوات؟ لما وقع الحكم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا ذلك وعلم الجميع به، لم يعد هناك حاجة لأن يبقى النص بهذه الصفة في كتاب الله عز وجل. هذه جملة من الحكم ونحن نستأنس بها. فلذا بقيت الآية الأخرى، وهو الحالة الثانية، وهو غير المحصن إذا زنى، غير المحصن إذا زنى، دلت عليها الآية، آية سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالزاني غير المحصن، أو الزاني البكر، أو الزاني غير الثيب، يجلد 100 جلدة، وكما ورد في الحديث الآخر: جلد 100 وتغريب عام، جلد 100 وتغريب عام. فلذا الأمة متفقة على الرجم، بل الإمام أبو حنيفة رحمه الله ذكر أنه يجلد ويرجم، يجلد ويرجم، يجلد الجلد الوارد في القرآن ويحد بالرجم الوارد في السنة. والصحيح أنه يكتفى بالرجم فقط، والعقوبة الصغرى تدخل في العقوبة الكبرى. والنبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم اليهودي واليهودية دون الجلد. فالثيب إذا زنى، وتحققت شروط الزنا يا الكرام من أصعب القضايا في الإسلام التي تثبت هي قضية الزنا. فلذا يقولون على مر العصور والتاريخ لم تثبت قضية زنا بشهادة أربعة شهود. كل القضايا التي أقيم الحد فيها هي باعتراف وإقرار. أما شهادة أربعة شهود المقررة في كتاب الله عز وجل في سورة النور فهذه لم تثبت على مر التاريخ، وهذا يدلك على أنها جريمة بحق، وعقوبتها من أشد العقوبات في الإسلام. ولكن متى تثبت؟ قد يحصل من الإنسان، وهذا من حكمة الله عز وجل، زنا وفاحشة، هل نطالبه بأن يذهب ويعترف؟ نقول لا، ليس بالضرورة. بل لو أتاك إنسان وقال أنا زنيت، تقول استر على نفسك واذهب. لكن إذا وصل إلى ولي أمر المسلمين فالموضوع اختلف، تقام الحدود. لكن إذا لم يصل، جاءك واحد تائب ومستغفر، نقول استر على نفسك وتب إلى الله عز وجل صادقا، والله يتوب عليك وعلينا. فلذا إثبات عقوبة الزنا من أصعب الإثباتات في الإسلام، وشهادتهم دقيقة جدا، يشهدون بشهادة دقيقة، ليست شهادة أن فلان مع فلانة أو أن فلان يقبل فلانة، لا، بل يشهدون بالزنا الصريح، عافانا الله وإياكم. فهذه هي عقوبة الزاني وعقوب المحصن وغير المحصن، كما قلنا اللي هو البكر يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، والتغريب الآن قد لا يكون متاح بسبب يعني ظروف الدولية والدول لا تسمح وكذا وكذا من الأشياء التي نعرفها جميعا، فيستبدلونها بالسجن يعني مدة مقدرة في ذلك. هذا ما يتعلق بالثيب الزنا. وقلت لكم حقيقة لو يعني نفصل في قضية الزنا وحكم الزنا والمسائل المتعلقة به فقهيا سيطول بنا الحديث، وقد نجلس بالساعتين بالثلاث. فهناك أمور تتعلق بحكمه، تتعلق بالدليل، تتعلق بالمحصن وغير المحصن، تتعلق بإثبات الزنا، وتتعلق أيضا بشهادته وكذا، أمور تتعلق أيضا مسألة الأولاد والحمل وغيرها، كيف يثبت الزنا؟ يثبت بأحد ثلاثة أمور، إما بإقرار أو بإقرار أو اعتراف، أو بشهادة أربعة شهود وهناك شروط تخصهم، أو قالوا يثبت الزنا بالحمل من امرأة لم تتزوج أو من امرأة ليس زوجها عندها أو مطلقة أو غير ذلك بشروط طويلة جدا. ورد في الصحيحين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، أتوا برجل وامرأة زنوا، فقال لهم كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم، قالوا نحممهما ونضربهما. كيف نحممهم؟ التحميم يعني وضع السواد على الوجه، يعني مثل الفحم يوضع على الوجه تشهيرا بهم. ونضربهما، قال ألا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا لا نجدها. فقال عبد الله بن سلام صحابي جليل وكان قد قرأ التوراة سابقا، كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقون، إيتوا بالتوراة اتلوها أمامنا نشوف هي كذا أم لا. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك ألا يقيم، يعني ليس معناه أنه يعني يريد أن يطبق شريعتهم، لا، ولكن أراد أن يقيم عليهم الحجة وأنها عقوبة في جميع الشرائع. فلما أتوا بها وبدأوا يتصفحونها أو أمامهم، وضع المدراس هو الذي يقرأ الكتاب التوراة، وضع يده على أحد المواضع، وضع يده وكفه على الآية التي فيها الرجم حتى لا يشاهدوها. فطفق يقرأ من هنا ومن هناك، وهذه هذا المكان الذي وضع يده عليه الذي فيه آية الرجم حتى لا يراه عبد الله بن سلام ولا يقرأها من يقرأ. فأتى عبد الله بن سلام ونزع يده من هذا الموضع، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذه آية الرجم. فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجما في موضع قريب من البقيع عند مكان يسمى موضع الجنائز عند المسجد، ورجموا. وحصل كذلك، صلى الله عليه وسلم رجم تلك المرأة في القصة المشهورة والمعروفة، حيث اشتكى رجل وآخر عند النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا عند فلان، وإنه زنى بامرأته. عسيف يعني يخدم ويعمل، وزنى بالمرأة الزوجة. يعني تخاصمنا، حيث لأنهم طلبوا من الرجل أمور وعقوبة لم تشرع، فاختصمنا إليك يا رسول الله ما تأمر. فقال عليه الصلاة والسلام: على ابنك جلد 100 وتغريب عام، لأنه غير محصن. على ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس، أنيس واحد من الصحابة، اغد روح وقت الغداة إلى امرأة هذا، امرأة الطرف الآخر، فإن اعترفت فرجمها. فذهب إليها فاعترفت فرجمها. شوف كيف اعترفت فرجمها، ما في شهود. قال: أغدو يا أنيس، رح لما اسألها، إن اعترفت بالزنا ارجمها، ما اعترفت خلاص انتهى، تدرأ الحدود بالشبهات ولم يثبت الزنا. طيب هل اعتراف فلان يدين الثاني؟ لا، ما يدين. الاعتراف قاصر على الشخص نفسه، هو معروف عند أهل القانون وأهل الأنظمة، الاعتراف حجة قاصرة. فاعترف الولد هذا فأقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم العقوبة وحج عليه، لكن هل هو حج؟ لا، تكون قرينة عليها، لكن ليس إثبات عليها، يسمونها قرينة، تحتاج إلى أمور أخرى، لكن هي اعترفت، والاعتراف كما يقولون سيد الإثباتات والأدلة. فأقام عليها أنيس رضي الله عنه وارضاه العقوبة كاملة. عندنا إذن أول الأمور الثلاثة التي ورد فيها الثيب الزاني، الثاني النفس بالنفس، وهذا معروف يعني عندنا جميعا، الذي هو أن النفس تقتل بالنفس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقال عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فدل على أن النفس تقتل بالنفس، فيستباح الدم عندما الإنسان يقتل غيره. كتب فرض كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص، فإذا اعتدى الإنسان على نفس معصومة عمدا فإن نفسه ودمه يستباح. وسيأتي التفصيل من الذي يقوم، من هي النفس المعصومة، بيناها سابقا وسنشير إليها إشارة بعد ذلك. لكن بشكل عام، من قتل غيره فإنه يقتل إذا كان قتل عمد. استثني في ذلك حالات، أو يعني بعض المسائل، فبعضه اشترط المكافأة بين القاتل والمقتول، حيث يعني حصل خلاف بين أهل العلم في مسألة، يعني مسألة شرعية حتى لو الأمر غير موجود، لكن تقرر هي وتوضح، والله أعلم بالحال وماذا تكون عليه الأمور. لو قتل الحر العبد أو العبد الحر، ولو قتل المسلم الكافر أو الكافر المسلم، فهل يحصل، فهل القصاص ثابت؟ فالقول الأول جمهور العلماء على اشتراط المكافأة، فالحر إذا قتل عبد لا يقتل الحر، والمسلم إذا قتل كافر لا يقتل المسلم، هذا جمهور أهل العلم، وقالوا لعموم الأدلة في ذلك، حيث قال الله سبحانه: الحر بالحر والعبد بالعبد أو العبد والأنثى بالأنثى. ويقولون السنة دلت على أن المسلم لا يقتل بكافر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل حر بعبد، قالوا كذلك حتى في المسائل الأخرى. القول الثاني ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه ورجحه بعض العلماء على أن المسلم يقتل بالكافر، وعلى أن الحر يقتل بالعبد، واستدل على ذلك بعموم قوله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس بالعموم لا يفرق بين الأديان ولا غيرها، وأيضا عموم الحديث الوارد في ذلك. ما هو الحديث؟ حديثا الذي قلناه قبل قليل، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها النفس بالنفس، ولم يحدد هو مسلم أو كافر. ويعني هناك من المعاصرين الآن من رجح، وعموما هذا الكلام على الكافر بشكل عام، لكن ذكرنا سابقا أن هناك ترجيحات قوية إلى أن من قتل المعاهد أو المستأمن أو الذمي فإنه يقتل حتى لو كان مسلما، وهذا موجود ويعني مبحوثة المسألة ويترتب عليها أشياء كثيرة. فإذا هنا قد يقتل، ما يقتل قصاص، قد يقتل تعزيرا، فمسألة القتل يعني تختلف من كذا أو كذا، كلاهما الطريقة واحدة. يعني بعض الناس يحسب إذا قلنا قصاص وقلنا تعزير يعني طريقة القتل تختلف، لا، الطريقة واحدة، ولكن السبب هنا تعزيرا والسبب هنا قصاصا. أيضا هناك خلاف في قتل الغيلة إذا حصل من مسلم على كافر، فبعضهم أيضا يقول إذا حصل قتل غيلة حتى لو كان المقتول كافرا فإن المسلم يقتل. كذلك من المسائل التي ورد فيها يعني اختلاف دفع يعني مستثنى من النفس بالنفس دفع الصائل. فلو صال عليك إنسان يريد قتلك أو أخذ مالك أو هتك عرضك وحاولت تدفعه بالأسهل فالأسهل فلم يندفع إلا بالقتل فقتلته، هل يجب القصاص عليك؟ قالوا لا، دفع الصائل لا يجب القصاص، لا يجب. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات في ذلك، قال عليه الصلاة والسلام في ذلك يعني أحاديث كثيرة، قال يا رسول الله لو أتى أحدهم يريد قد أخذ مالي، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني، قال قاتل، قال فإن قتلني، قال أنت في الجنة، قال فإن قتلت، قال هو في النار. فهذا يدل دلالة أكيدة على أن الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل، وهذه عموما تقرر يعني عند القضاء الشرعي وتفصيلات وإثبات وغير إثبات، مسائل طويلة لكن نحن نشير إليها. قتل الوالد ولده، وهذه لعلنا تكون هي الأخيرة أو قبل الأخيرة، قتل الوالد لولده، لو قتل الأب ابنه هل يقتل؟ النفس بالنفس. الجمهور على أنه لا يقتل، وهناك من العلماء من رجح أنه يقتل به، يقتل. فعموما هذه استثناءات وردت في هذه، تبحث في مكانها ووقتها، لا أريد أسهب، لأنه كل مسألة أسهبت وطولت سيأتي الكلام أو سنطيل في مسألة واحدة نأخذ 10 دقائق. فالإشارة لها بشكل عام تغني، ومن أراد الاستزادة فلها مواضع ولها أماكن. إذن هذا الأمر الثاني من هو المستثنات من النفس بالنفس، قلنا الثيب الزاني، لا إله إلا الله، لا لا لا، النفس بالنفس والثيب الزاني. الثالث التارك لدين مفارق الجماعة، لعلنا أن إن شاء الله نبدأ بها الدرس القادم، نبدأ بها الدرس القادم. الذي عنده سؤال يريد أن يسأل فيما سبق فلا إشكال، نستقبل الأسئلة. و يعني يليت اللي حاضرين معنا، يعني المشكلة مجموعة كبيرة من الذين يحضرون أو يأتون بعدين ويستمعون لها مسجلة، فبعضهم قال إذا بكرنا بالوقت قد يزيد العدد، وأنا لا أريد أن أغير إلا إذا كان الجميع متفقين على أن الوقت الآخر هو وقت أفضل. فيا ليت تعطوني اقتراحاتكم حتى أوفق بينها وأجمع، لأن مشكلة عندنا عدة دول متفرقة، في ناس في أوروبا، في ناس في الخليج، في ناس في السعودية، وأيضا في الشام. فيا ليت الذي عنده اقتراح يرسله لي على الشات ولا يرسله لي على الواتس، وأنا إن شاء الله أوفق بينها وأشاور الإخوة جميعا فيها. الذي حاضرين معنا فأنا سأكتب الآن جوالي، ف فيا ليت اللي يريد أن يتواصل معي واتس يراسلني على هذا الرقم في السعودية بالواتس ويبين لي أيضا اقتراحه إذا أراد أو لم يستطع الوصول إلى الشات فيكلمني على الواتس هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.